لا إشكال فيه، إنما يرد الإشكال من الوصف. الوصف بالغنى والفقر معروف أنه أمر نسبي، لأنه الآن عنده 800 فقير، قد يكون في وقت من الأوقات من أصحاب الأموال الثروات، من أصحاب الجذور. قال مالك: ليس في 20 دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة لعدم بلوغ النصاب. قد يقول قائل: كيف تكون 20 تكون ناقصة؟ كيف؟ طيب، يعني نقص وزنها أو نقصت بالغش مثلا، دراهم صحاح ودراهم مكسرة يعني معروفة عنده. نعم، شخص عنده 20 دينار، 11 جنيه، وبعد أصباع الجنيه عيار 16. نعم، عيار 16 عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ عيار 24 ناهي، وما دونه ينقص بحسبه. ويأتي في كلام مالك أن هذه الدراهم التي نقصها لا أثر له في السوق، وإن كانت ناقصة تنفق يعني في السوق تمشي مشي التام، هذا لا أثر للنقص. لكن إذا كان نقص بين عيار أقل من 16 عيار 12 مثلا، الدينار عن نصف دينار، مثل هذا مؤثر في الزكاة. يقول: ليس بعشرين دينارا ناقصة بينة النقصان، يعني نقص عيار واحد مثلا ما يضر، لكن أكثر من ذلك بحيث يعتبرها أصحاب الذهب معيبة، مثل هذه النقص مؤثر. ليس بعشرين دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة لعدم بلوغ النصاب، لأن مسألة الكلام كله على الصافي. لو وجد شر ذهب مثلا، المقصود بمجموعها بوزنها، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة. يعني يعتبر مثلا شخص عنده 11 جنيه و4 أصباع جنيه من عيار 16، إذا نسبناها إلى عيار 24 كنا ناقصة. افترضنا أن عيار 12 احتاجنا إلى أن نضاعف العدد لموجب الزكاة، وليس فيما دون يعني أقل من 20 دينار عينا الزكاة. النصاب 20 دينار، وفيها نصف دينار، 20 النصف، لكن لو أخرج دينار كامل فما الواجب عليه؟ ما الواجب عليه؟ شخص عنده 20 دينار قال خالع دينار زكاة، هل نقول النصف واجب والنصف الثاني صدقة مستحبة، أو نقول الكل واجب؟ ما عنده إلا 20. وهذا ترى إخوان، هذا مثل بالروضة، روضة الناظر، لمسألة من أهم المسائل: الزيادة على القدر الواجب إن كانت متميزة بنفسها أو غير متميزة، كمن أدى دينارا عن 20. الروضة مثال، يصير واجب ولا مندوبة؟ يعني فرق بين أن من يدفع صاع مكيس زكاة فطر، ثم يدفع ثاني مثل مكيس، الثاني ندب اتفاقا. لكن لو جاب كيس مثلا كان يسع 15 ساعة وهو فرد واحد وقال هذا زكاة، واجب عليه ولا واجب على صار غير متميز؟ هذا إذا كانت متميز هذا ما في إشكال، لكن هذه غير متميز. ذكرها ابن رجب غير قاعدة مهمة من قواعد الفقه ولها فروع. يعني أخرج كيس زكاة فطر ثم سرق الكيس قبل أن يسلمه الفقير بتفريط منه، يلزم صاع ولا يلزم كيس؟ لا يلزم صاع، مو بالواجب عليه هالكيس. لا نحكم بآرائنا وعندنا قواعد منتظمة ومرتبة عند العلماء. يعني فرط في مال وجب عليه فقير، يفرقون بين الزيادة المتميزة بنفسها والزيادة غير المتميزة. ولذلك الحنابلة ما يرد عليهم مشكلة في كون الإمام إذا أطال الركوع عن القدر الواجب ثم لحق به آخر يعني مسبوق وأدرك الركوع بعد مضي الوقت الواجب عليه، وهم لا يجوزون المتنفخ في المسألة، يقول كله واجب لأن الزيادة غير متميزة بنفسها. وهذه من فروع هذه القاعدة. ولا لفظ ولا قال لله علي ولا شيء، فبدل ما ادفع صار الحمد لله كيس ريال ندفعه كامل. نعم كانت بتراجعون عدنا بكره ولا ما ينفع الاخوان بجبار لين سم. يعني الزيادة غير متميزة واجبة. هل تلزم الصدقة قبل القبض؟ هل تلزم الصدقة قبل القبض؟ إذا قلنا ليست بواجب، وقلنا واجب خلاص يضمن الواجب بواجب. ضمان الجميع واجب عليه قلنا واجب. تبحثون يا إخوان لما تبحثون إخوان العلم ترابط يحتاج ترابط ما ينفك بعضه عن بعض. القواعد التي يقاعدها أهل العلم ويجرون عليها ترى واجب من فراغ، ونحتاج إلى أن نأخذ العلم بجميع فروعه. القواعد التي قعدها أهل العلم مأخوذة من النصوص، ويتضبط لطالب العلم فقهه. إذا كان ما يأوي إلى أصل ولا إلى قاعدة فكيف يتفقه؟ خلافا لمن يقول نحن نريد نخرج محدثين ولا نريد نخرج متكلمين. جعلوا كل ما يتعلق بالفقه والقواعد الأصولية والفقهية وأصول الفقه كل من صنيع المتكلم. ولقائلنا أن أولا أنت تريد أن تخرج ظاهرية ولا تريد أن تخرج فقه. على كل حال الأصل والأساس هو الكتاب والسنة، لكن طالب العلم بحاجة ماسة إلى ما يحسن به التعامل مع نصوص الكتاب والسنة. ولا ما يختلف أحد أن الكتاب والسنة هو المصادر التي لا ثالث لهما إلا ما دل الدليل على اعتباره كالقياس مثلا والإجماع. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي.